أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah'a emanet olun.

وجاءتهم رسلهم

الذين أفلا تعقلون أولئك سبحانه وتعالى عما تشركون وما كان ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون أظنوا متاع الحياة الدنيا كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو ورقم